بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، كان السؤال الذي بدأنا به هذه الدروس عن الدولة العثمانية هو كيف انقلبت من دولة إسلامية إلى دولة علمانية، والعلمانية هي اللادينية، وحقيقتها الآن هي اللا إسلامية. أما هناك في أوروبا وفي أمريكا فاليهود والنصارى يستمسكون بظاهر دينهم وبما علموه من أديانهم، ويجدون المعاونة ويجدون كل شيء مسخرا تحت أمرهم وطوع إراداتهم. أما هنا في بلاد المسلمين فالعلمانية يراد بها اللا إسلامية، يعني بدأت بتخطيط من اليهود في العالم الغربي باللا دينية، فهي الآن اللا إسلامية. فكيف انقلبت الدولة العثمانية من خلافة عثمانية، من دولة تجاهد في سبيل الله وتحكم ما أنزل الله في ظاهر الأمر، إلى دولة علمانية مرتدة ردة كاملة، حتى تم عقد اتفاقية عسكرية رهيبة جدا بينها وبين اليهود في دولتهم في إسرائيل؟ كيف حدث هذا؟ ثم ترتب عليه سؤال آخر، كيف تسربت العلمانية إلى جميع بلاد المسلمين تقريبا إلا ما رحم الله، إلى جميع بلاد المسلمين تقريبا إلا القليل أو أقل القليل، كيف تسربت هذه العلمانية؟ فنأخذ جناحي الأمة على سبيل المثال الحصر، الجناح الأول هو في الدولة العثمانية أو في تركيا الآن، والجناح الثاني هو في مصر. كيف تسربت العلمانية؟ وهذه الدروس شرطها الصبر، لأنها ثقيلة على النفوس ولا مفر أبدا من الإحاطة بها. لماذا؟ لأنه إن أردنا أن نعود إلى الحق وإلى الانتصار وإلى التمكين وإلى العزة وإلى الشرف وإلى الوضع الذي يليق بأهل لا إله إلا الله، لابد أن نعلم سر هذا، لابد أن نعلم أسباب الانحراف ومظاهر الانحراف. بعد أن قد علمنا، ثم لابد أن نعلم أسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة أيضا. نحن نريد أن نعود إلى الاستقامة ويريد أن نتجنب الانحراف، فلا بد أن نعرف أسباب الانحراف ومظاهر الانحراف، ولا بد أن ندرس وأن نعرف أسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة. وذلك بعد ما قدمناه طويلا فيما مضى في دروس السنة الربانية وفي الدروس الماضية ايضا، من ان الامة لن تؤتى الا من قبل انفسهم. هذه سنة من الله عز وجل، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فما كان لليهود او للصليبيين او للعالم الكافر كله ان يطاول الاسلام ابدا او ان ينازله في بلاده. وفيما يسمى بالغزو الفكري، ما كانت للجاهلية ان تنال من الاسلام شيئا، ما كانت للجاهلية ان تحلم بمجرد الحلم انها تنازل الاسلام في ارضه، منازلة فكرية. ما كان هذا ليحدث ابدا لحال من الاحوال. فكيف حدث؟ وكيف حدث هذه الردة؟ ولذلك تكلمنا عن اسباب الانحراف الطويل الذي بدأ منذ قرون بالجهل الرهيب الذي تفشى من الامة، وعدم الاقبال الواجب على طلب العلم، وبما كان في انحراف في السلوك والعمل والشهوات، فعاقب الله الامة بانحراف في التصور ورزئت بالشبهات، فحدثت الشبهات والشهوات ونشأ التصوف ونشأت الشيعة ونشأت الفرق الباطنية الهدامة. كل ذلك حدث، وكل ذلك ظل يؤتي اكله وثماره في الاجيال المتعاقبة. وانحراف في مفهوم الالهية، فالناس لا يعرفون معنى لا اله الا الله، ولا يعرفون انها تتضمن وتقتضي جميع منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فجهلوا المفهوم الحق لكلمة لا اله الا الله، وقصروا الدين على انه شعائر، ونسوا او وتناسوا الشرائع، فحرف معنى المفهوم توحيد الالهية. فصارت الحاكمية لا وزن لها ابدا، والحاكمية للطواغيت وللقوانين الوضعية، اما لله رب العالمين وملك الناس فليس له حاكمية الان ولا شريعة الان. واقول لك نحن مسلمون ونحن مؤمنون ونحن موحدون، كيف تكفروننا؟ كيف كيف كيف؟ مع ان الحاكمية لله غائبة، ومن الذي يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا هو الانحراف في مفهوم الالهية، في مفهوم توحيد الالهية اللي هو توحيد الحاكمية او توحيد الطاعة والاتباع، وصرفت بتعاضد مع الجهل الى الائمة المتعصبين جدا للمذاهب، او الى مشايخ الطرق الصوفية، او الى الولاة والحكام. اي واحد يشرع كيفما يشاء ويقنن كيفما يشاء بما لم ينزل به الله سلطانا، هذا انحراف رهيب وقصته طويلة في مفهوم لا اله الا الله. ثم وجدنا انحرافا اخر، وهو الانحراف في مفهوم القدر المفهوم الصحيح، والذي استعمله المسلمون للاسف الشديد كمخدر او كمبرر للنوم العميق على مستوى القرون، حتى فاجأت المسلمين تلك المسمى بالحضارة الغربية او بالجاهلية الغربية، فانبهرت الاجيال امام هذه التقدمات العلمية الرهيبة والتقنية الحديثة، وحدث الانهيار بعد الانبهار. والمصطلحات في ذلك عديدة، احسنها المصطلح القرآني الا وهو الاستكالة. فانبهار حدث بهؤلاء بعد نوم طويل، لانه قالوا اليقين القناعة ما كان لك سوف يأتيك، ونامت الامة، وفسروا القضاء والقدر بهذا المعنى. فهذا هو انحراف في مفهوم القضاء والقدر، ادى بالامة الى الحضيض كما نحن فيه الان. يعني كل دي هذه من اسباب الانحراف. والانحراف ايضا في مفهوم العبادة، اي انحراف في العبادة كان مفهوما بمعنى الصوفية او مفهوما عند الصوفية وتحت كتاب الزهد وما الى ذلك. انحراف واسع ورهيب جدا في مفهوم التوحيد وفي مفهوم العبادة وفي مفهوم القضاء والقدر، وذلك لا وقت له الان. ولكن عد الى علم التوحيد لكي تعلم المفهوم الحق للا اله الا الله، ولكي تتعلم المفهوم الحق للعبادة، ولكي تتعلم المفهوم الحق للقضاء والقدر. ولكن هذا هو الواقع، وهذا هو الذي كان، هذا هو الواقع. امة استلامت وبررت نومها بالانحراف الذي عندها في مفهوم توحيد الالهية وفي مفهوم العبادة وفي مفهوم القدر، فكل ذلك مئات السنين الى ان جاءت اوروبا بجحافلها وبالغزو الجديد. في الوقت نفسه شوف بقى المصيبة التي كانت عندنا، حتى اتيت الامة من قبل انفسهم كما حكم الله تعالى بذلك. في الوقت ذاك قدر الله كما قلت كثيرا في مرات سابقة تقوية بلاد الكفر، وقدر اكتشافات علمية كهربائية بخارية صاروخية ذرية، اكتشافات طويلة جدا بترولية تقنية، كل ذلك بقدر الله. والذي اراده هو الله سبحانه وتعالى عز وجل ليعاقب المسلمين، وما زلنا تحت بهذه العقوبة الى الان، ولن يتوقف هذه الاثار في القريب العاجل الا ان يشاء الله عز وجل. اذ لابد ان نعود حتى يغيروا بانفسهم، لابد ان نعود. كيف نعود؟ علمنا اسباب الانحراف ومظاهر الانحراف، ممكن اوي ان تقسمها في ثلاث: في مظاهر الحكم والتشريع، غرامة الشريعة، وفي مظهره قوانين ودولية، قوانين الطواغيت هي التي تحكم، اي حد من الخلق يشرع، اما رب العالمين يشرع لا. دي بقى العلمانية عن اللادينية. وطبعا هناك ديكور وتخطيط اسمه العلمانية، قال يعني هم علميون، بل نحن العلميون، لان العلم هو الاسلام الحق. انما علمانيون معناها كده لا دينيون، والان هي لا اسلاميون، علمانية يعني لا اسلامية. فشوف الضعف الذي انتاب الامة، قدر الله في الوقت ذاته كعقوبة وكسنة ربانية قوة في بلاد الغرب. فجاءت الحملات الصليبية، ولكن مع تغيير في التخطيط. كان في القريب مسألة غشم، يعني الصليبون جاءوا بحدهم وحديدهم قوة بلا تخطيط، تخطيط عسكري وفقط، فهزموا. ولو استمرت المعارك 200 سنة في النهاية كانت الهزيمة منكرة لهم والشهيدة جدا لهم، وانتصر المسلمون وحرر المسجد الأقصى، فكان نصر للإسلام وللمسلمين. ولكن في جولات كانت لهم، فعندئذ قالوا لابد، وهذا أيضا بقدر الله وبعقوبة الله، قالوا لابد أن نأتي إلى المسلمين بطريقة أخرى تماما، وهي دي اللي بدأ فيها 200 سنة الأخيرة والتي نتكلم عنها، والحديث عنها تقييد يطول على الناس ويطول على القلوب. إنما هو ما المفر يعني؟ لا مفر، ما فيش مفر، لا بد من أن نعرف هذا التاريخ 200 سنة سواء في الدولة العثمانية في تركيا أو في مصر هنا. كيف تسربت العلمانية؟ كيف حدث هذا؟ أقول شوف من جهة أنفسنا، خلاص تكلمنا كثيرا عن هذا، إنها من جهة واحد عدو، فغيروا تخطيطهم، وهذا بقدر الله أيضا سبحانه وتعالى عز وجل. جعلوا الحملات الصليبية باستكشافات جغرافية، ولك استكشاف جغرافي للتمويه، دي مرحلة برضو سبقت 200 سنة. ثم جاءت حملة نابليون بالمدافع التقنية الحديثة وما إلى ذلك، وبالمطبعة اللي معاه، تخطيط بقى غزو فكري، واعلن اسلامه وترأس مجلس العلماء وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ويحضر احتفالات بالموالد وما الى ذلك، والغى الشريعة، واكتشفه الشيخ الشرقاوي وقال له لو كنت مسلما لحكمت الشريعة في بلادك في فرنسا بدلا من ان تأتي الى هدمها ونقضها هنا في بلاد المسلمين. المهم جاءت حملة فرنسية، وتطور التخطيط الصليبي تطورا مذهلا، ما بقاش الحرب العسكرية فقط، لا لا لا لا، وانما جاء باجنحة. تحول الغزو من عسكري لإبادة المسلمين الى غزو اخر لإبادة الاسلام وازاحته من حياة المسلمين. هذه الخطة، كانت الخطة في الحملات الصليبية قديما هي إبادة المسلمين. الآن هم 200 سنة والتخطيط رهيب، ودراسة السنين عندهم والأعمار الطويلة والأفئدة الجبارة عندهم كلها تدرس كيف يهاجمون المسلمين بتخطيط جديد لإبادة الإسلام وتنحيته عن واقع المسلمين وعن حياة المسلمين. كيف الطريق الى هذا الهدف؟ هو ده التخطيط الجديد للغزو الصليبي، وهذا هو الذي نعيشه ولا نكاد نشعر به. هذا ولو الاحياء. ما الذي تفعله امريكا؟ استمرار لهذا الغزو. بس مش غزو عسكري مفاجئ الا عندما تتحتم عليها الضرورة تكشف عن وجهها القبيح. وكذلك اوروبا وكذلك روسيا والصين كل العالم وقائدهم ابليس يريد بهم ان يقضي على الاسلام وان يبعده تماما عن حياة المسلمين وعن واقع المسلمين وعن ان يحكم المسلمين. هي دي الخطة. اذا سابقا كانت المواجهة بين الكافرين والمسلمين. الكل يريد ان ينتصر. فالميدان هو الارض. اما الان بيننا وبين اليهود والصليبيين الميدان ليس هو الارض الان وانما هو تخطيط. فالميدان هو الادمغة. الميدان هو الادمغة. او هو القلوب. هو ده الميدان الجديد. ادمغة. بدل الارض والسلاح والقنابل هو الادمغة. اللي يسمى الغزو الفكري. سلاح هذه القوات هو الفكر. جيوش هذه القوات هي المؤسسات والمناهج. هذا التخطيط الجديد في الحملة الصليبية الجديد. لمستمر حتى الان. هل يشعر بها احد؟ بنقول لك صداقة امريكا صداقة اوروبا الصداقة. الصداقة. الحملة الصليبية بقت صداقة. فعلت كل شيء بالمسلمين. وكان ده منذ 200 سنة. ومن هنا كان لزاما ان نوصل اليكم ما الذي حدث. لاننا الان الحملة الصليبية لم تتوقف. وانظروا الى معركة المجد للعذراء في المسمى بحرب الخليج. وكيف خططوا لها منذ عشرات السنين. وكيف رسموها؟ لانهم يتلاعبون بالمسلمين وبحكام المسلمين كما تلعب الصبية بالكرة. يبقى الحروب الصليبية تحولت وتطورت من معركة ميدانها الارض الى معركة ميدانها الادمغة اولا. وسلاحها الفكر. وجيشها المؤسسات والمناهج. هذه عناوين مختصرة جدا. ولهم في ذلك اجنحة. يبقى ده ايه التخطيط. ايه الاجنحة اللي هتحمل هذا التخطيط؟ اولا القوى العسكرية لابد لها. يحتل مباشر كما كانت انجلترا هنا الى مصر. ومن قبلها الحملة الفرنسية. الاحتلال المباشر. وهذا له تفصيل ودراسة. ثم المستشرقون. وده شيء رهيب. من المستشرقون؟ هم قدامنا افندية. متحررون. محايدون. دارسون. علميون. اناس فضلاء. متحضرون. اتعلم من هم؟ انهم احبار ورهبان. خلعوا مسوحهم. ولبسوا الملابس الجديدة. ولتعلموا ان السلاح الرئيسي المستعمل بعد كل هذا الكلام الذي لم ينسوه ولن ينسوه وما كان لهم ان ينسوه في الحاضر الا ان شاء الله عز وجل. هذا السلاح هو التكتم الرهيب عن ذكر الاسلام او العداوة للاسلام. يعني يفعلون كل شيء في الاسلام والمسلمين. انما يقول اسلام او عداوة الاسلام لا. يدي التغطية الرهيبة التي تستعملها امريكا واوروبا والحملات والحروب الصليبية مستمرة التي لم تقف ولو للحظة واحدة بل هي مستمرة. ولكن لتغير التخطيط بس. لان هدفه هو ابادة الاسلام وتنحيته من حياة المسلمين وعن ان يحكمهم. لانه من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاذا نحوا شريعة الله فما الذي يتبقى للمسلمين؟ فلما جاءت الصحوة الاسلامية هاجت امريكا. لماذا؟ وهاجت اوروبا وهاجت روسيا وهاج العلمانيون وهاج الطواغيت. ليه؟ ليه؟ لان الصحوة الاسلامية بدون الشريعة. شريعة قبلنا 200 سنة بندم في الاسلام ونبعده عن حياة المسلمين. ويجي فيها من الناس يقول لك الحكم انزل الله. لسه بدون حكم انزل الله والقرآن والشريعة. هذا هي الاقدار منذ 200 سنة. فالحروب الصليبية تغيرت. من عسكرية غشيمة الى حروب ميدان والادمغة. سلاحها الفكر. جيوشها المؤسسات والمناهج في التعليم وقضايا المرأة والثقافة وفي كل ذلك. اما اجنحتهم فالاحتلال المباشر والعسكرية ثم المستشرقون وهم الاحبار والرهبان ولهم تخطيط رهيب. وكل مرحلة لها تخطيطها عندهم. في مرحلة يقول لك القرآن ده ليس من عند الله. ومحمد ده مش رسول. وقصته وكذا وكذا. والفقه ده اخذوه من الرومان. وهذه الشكل والسنة دي كيف نقلت. وازاي نسخ عديدة من المصاحف. وحرقوا النسخ وابقوا على نسخة واحدة. ازاي ده حصل? هو ده بقى تقدير المستشرقين. تطور الان. بعد ان اتى اكله تطور. وبعد الصحة الاسلامية تغير الموقف. الى تخطيط اخر تماما. وهجوم اخر لانهم المستشرقون الاحبار والرهبان. فاذا استمعت الى كلمة المستشرقين او رأيتها في الكتب فاعلم انها في القرآن الاحبار والرهبان. فالذي ذكره علام الغيوب عن الاحبار والرهبان في القرآن العظيم وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الان هم المستشرقون. لو تعلم ما الذي فعلوه وكيف خططوا والى اي شيء وصلوا وكيف عملوا اعمالهم هذه كان لهم الدور الاكبر في القضاء على الاسلام الا ما شاء الله الا ما رحم ربي. المستشرقون. الجناح الثالث بعد الاحتلال المباشر والقوى العسكري والمستشرقون هم الاحرار والرهبان وتخطيطهم هم المنصرون. سموهم المبشرون. بالنصرانية يعني. المبشرون وهم حقتهم المنصرون. هذا هو الجناح الثالث للحملة الصليبية والمستمرة حتى الان. وتسمع كلمة التبشير في العالم كله ويريدون ان ينصروا افريقيا على سنة 2000 ويريدون ويريدون ويريدون ويريدون والتنصير شغال على قدم وساق هو الجناح الثالث لهذه الحملة الصليبية. هم المنصرون المبشرون. اما الرابع هو يعتبر من الاجنحة بل من اخطر الاجنحة الا وهي طوائف اليهود والصليبيين والباطنيين في بلاد المسلمين. واستعملت اشرس استعمال. الطائف اليهودي في بلاد المسلمين والصليبية والباطني. ايه الباطنية دي? قرامطة البابكية البرهانية البهائية النصيرية درزية والشيعة برضه فكل دي طوائف يبقى استعمال الطوائف الباطنية واليهودية والصليبية في بلاد المسلمين. وكل عنوان من هذه العنوان يحتاج الى تفصيل. يبقى المعركة الحملة الصليبية مستمرة لم تتوقف. وانما تغير شكلها ولونها وتغير سلاحها وميدانها كما ذكرت. لكنها مستمرة لا تتوقف ابدا. انظر الى اي صحوة اسلامية الى اي نشأة اسلامية الى اي تطور اسلامي على اي مكان في الارض. ثم انظر الى امريكا والى اوروبا فانك ستجدهم هناك. يترصدون لهذه الصحة لماذا الاسلام? لماذا? ويستعملون كل خيلهم ورجلهم. لماذا? للقضاء على البادرة دي. اذا كان في صحوة اسلامية او عودة الى الاسلام. ويجيعون هذه البلاد الا ان تقضي على الصحة الاسلامية وعلى الناشئة الاسلامية. والا ان يقطعوهم. والا ان يشردوهم. للحملة الصليبية لم تتوقف ابدا ولن تتوقف والمعارك مستمرة الى يوم الدين. ولكنها شبه حرب من طرف واحد. حرب من جانب واحد. لان المسلمين كما قد علمتم انهزام رهيب. ولا زال الانهزام مستمرا. ولذلك انا قلت ابدأ بتاريخ الدولة العثمانية اللي هو 100 سنة الاخيرة او 200 سنة الاخيرة. ووجدتني ملزما ايضا بتقديم تاريخ موازن له تماما انا هو الذي كان في مصر كتمثل الجناح الثاني للامة. بداية المدينة سيد الحملة الفرنسية. بعدين حديث محمد علي. هذا من المصائب العظيمة التي ألمت بالامة. ومعه ما هي الحرب بقى ايه? الحرب الصليبية تطورت. من حرب عسكرية الى فكرية كما قلت. ومعه من? الفكر. كيف يواجهون المسلمين? قالوا ووصلوا الى انه لابد ان نواجه الفكر الاسلامي باناس مسلمين. بمحمد وعلي وعمر وابو بكر. لابد. انك لابد اسماء اسلامية. كيف نواجههم بالفكر? اذا لابد ان نتكلم معهم من خلال ابناء لهم. يتكلمون من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. كان هذا هو التخطيط. ومثلت بهذا العالم الجهبذ الفذ المسمى برفاعة الطاطاوي، ترون ذكر الله عريضا في التلفزيون في الإذاعة في المجلات. ليه؟ لأنه أستاذ الفكر العلماني، كان عالما أزهريا ويدرس في الجامع الأزهر، تخيل. وبعدين بقى حصل ده، رئيس البعثة إلى هي 5 سنوات 6 سنوات إلى فرنسا تحت إشراف جومار صديقه العظيم. جومار، ولقد علمت بالدروس الماضية ما الذي كان من شأن جومار في خطبته في نهاية البعثة الأولى اللي كانت بقيادة الطهطاوي ورفاعة الطهطاوي. العلمانية تمجده لأنه أصل العلمانية في بلادنا. وجد مقاومة، أي نعم، وتكلم على استحياء، أي نعم. لكن بعده جاء مغرضون مأجورون فواجهوا الإسلام علانية، ولا تزال مواجهة مستمرة إلى الآن. يعني نصر أبو زبدة ولا فرج فودة ده ولا كل العلمانيين دول مش جداد، ده دول يعني أذناب تافهة صيع فعاليك بالنسبة للي قد كان في القرن 19. فليه التمجيد في الطهطاوي؟ العلمانية كده، علمانية كده بداية بقى كيف يبدأ. ولذلك أنا ركزت على هذا، إنه في غيره كثير وله تلاميذ، ولا بد أن نشير إلى بعضهم أيضا إن شاء الله فيما بعد. ومن أخطرهم محمد عبد، الصديق العظيم جدا لكرومر. محمد عبد يعتبره أصدق إنسان الله، كل اللي جه بعده طه حسين، أحمد لطفي السيد، مش عارف كل اللي جه بعده قاسم أمين، كل عبد العزيز فهمي، كل هؤلاء وسعد زغلول، مصطفى كامل ده راجل عظيم إلا أشياء قليلة. لما باقي دول كلهم تتلمذوا على محمد عبد، الشيخ محمد عبد زي الشيخ الطهطاوي. المسألة بدأت هكذا، وجدنا أنه صوفي مرجئ عنده انحرافات رهيبة جدا وذهب كشاب، فلذلك يجمل أن نتم سيرته حتى تتضح لنا الأمور كيف كانت تسربت العلمانية إلى بلاد المسلمين، كيف تسربت العلمانية إلى بلاد المسلمين. لا وإيه لما أراد المسلمون الإصلاح ما هم مش فاهمين لأسباب الانحراف ومظاهر الانحراف وأسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة، مش فاهمين. هم عايزين الإصلاح ماشي، الطهطاوي عايز الإصلاح ومحمد علي عايز الإصلاح، إنما إيه أسباب الانحراف أصلا حتى نتلاشى فيها وإيه مظاهر الانحراف؟ هم فهموا الانحراف، فهموا ان سببه الوحيد هو ايه؟ هو اننا لا ناخذ من الدول الغربيه، والعلاج لابد من الاخذ من الدول الغربيه. تشريعات، بس البدايه مش هنقول تشريعات والاكف، فقالوا تنظيمات في البدايه، فمهادوا بقى العقليا او النفسيه المسلمه الى قبول لتشريع ما انزل الله به من سلطان، ومهدوا للعلماني، لانه الانحراف الاكبر ايه؟ حاقت بالامة صدمة نفسية عجيبة، وحدث امكان تقبل المسلمين للعلماني. يعني لما جاءت حملة الصليبية بالتخطيط الجديد الحديث هذا، هنقول منذ 200 سنة، قام المصلحون، سميهم كده هم سموا انفسهم بهذه التسمية المصلحون، قاموا فقالوا كيف نصلح؟ لابد ان نرتمي في احضان الغرب واوروبا وامريكا، وهم ناس تمام، علمانيون لا دينيون، انتهى الحقد الصليبي وانتهى. مين اللي هيقول لك الكلام ده؟ شيوخ واساتيذ طهطاوي وغيره وغيره. شايف البلاء حصل ازاي؟ هو يريد الاصلاح، طيب هنعتبر انه مخلص، ده امر قابل للجدال والمناقشه، لا هنعتبر انه مخلص وانه يريد الاصلاح. فالاصلاح على طريقته هي ان ترتمي في احضان الكافرين، مش هيسموهم الكفار بقى، هيعدل بقى في الكتب ويقول لك الامم المتمدنه. انظر، الامم المتمدنه مش الامم الكافره كما يسميها الله عز وجل، لا هيسميها الامم المتمدنه. والمسائل ايه؟ كالثعابين وكالافاعي والحيات، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى هو انحراف في تصور الاسلام وفهم، وبالتالي في تطبيقه وتحكيمه في الوقت ذاته تفوق للجاهلية وسيطرة عامة في جميع الميادين تقريبا. وبعدين هذا الانحراف ابتدأ من منطلق التخلص من الجمود الفقهي، وفعلا كان في جمود فقهي كما شرحت من قبل، وفي عدم استنباط فقهي للقضاء الطريق الحديث والامور التي لا بد لها من تشريع. طب نعمل ايه؟ لا، الدوله العثمانيه في جمود، مذهب الحنفي تعصب ريبغيت مفيش تجديد خلاص. ففوجئت بالحل. ايه هو الحل؟ انهيار الشريعه، وان حكموا مكانها شرع الطواغيت واسموه بشريعه البلاد المتمدنه، ومهدوا لذلك وجملوا ذلك وحسنوا ذلك، زينوا الكفر لبلاد المسلمين. وانا بذكر الطفاوي ده كمثال لانه كان البداية. كان البداية. شوف هو تصور ايه؟ ان سبب تخلفهم هو عجزهم التنظيمي والاداري، وان الحل هو محاكاة اساليب الحياة الغربية، وذلك جدير بالقضاء على ذلك التخلف. وعلى هذا الاساس قامت الحركة المسمى حركة الاصلاح في جناحي الام. في تركيا على وجه السرعة، ثم نعود الى الطهطاوي، بدأ الخط الشريف جولخانة 1839 في الوقت اللي كان الطهطاوي شغال. انظر الى قدر الله، الطهطاوي ده يعيشه كم سنة؟ حوالي 72 سنة، 1801 لغاية 73. يعني شوفوا كيف مد الله في عمره لان الامة تستاهله. والان تعلمون مفتينا وشيوخا خلقوه الله قصيصا كعقوبة لهذه الامة، مش عايز ترجع الاسلام، خد اشفع، الربا مش حرام، اشفع بربا البنوك، وقيضنا لهم قرناء. ما انت عايش الصورة، لكني اتكلم عن البداية. في البداية ازاي يخلق الطهطاوي عالم جهبر ويفتن بهذه الفتنة؟ سبحان الله العظيم. ويعيشوا كم سنة في الارض؟ 72 سنة او اكثر، وكله هو شغال، ولو تلاميذ من تلامذته من عاش 90 سنة من تلامذة الطهطاوي، شيء رهيب جدا. وبعد كده محمد عبد، قصة رهيبة في القرن 19 نتيجتها ما نحن فيه الآن. فإذا لم تعلم يا أخي الكريم هذا التاريخ وهذه الأحداث، إذا هتقول لي سبب تخلفنا إيه؟ لازم نتعلم ناخذ منهم. كويس، تاخذ منهم الطيارات، هذا واجب. ده واجب، الصواريخ واجب. والمقصر فيه آثم ليستطيع أن يأخذها. هو ده حد يتكلم فيه؟ إنما لا، هم لم يأخذوا التطور ده، وإنما أخذوا كل الكفر وكل الفسق. كما سنرى انما الكلام اصلاح ودعوة، وطبعا كلمة الاصلاح مصطلح واسع مرن، ولكن نريد الاصلاح، نريد الا الاصلاح ما استطعنا، احنا عاوزين الاصلاح. والاصلاح ان تقوم بالغاء الاسلام وان تنحي شريعة الله عز وجل، هذا هو الذي كان. شوف بقى خط الشيخ قلخانة اللي اتكلمنا عنه في درس طويل قبل ذلك، جاء فيه واعتمادا للسلطان عبد المجيد لو كان معاه مصطفى رشيد اللي بيتكلموا عن خط شبه الخانة اللي بعد منه هيجي الخط الهمايوني، ولكن اعتمادا على المعونة الالهية. شوف الكلام الحلو ازاي، ولكن المعونة الالهية، حد يقول حاجة؟ قد رؤية، طبعا في تقديم لهذا الكلام ولكني اقتصر ان ذكرته سابق، قد رؤية من الان ارتمية في احضان الغرب واوروبا وامريكا، وهم ناس تمام علمانيون لا دينيون، انتهى الحقد الصليبي وانتهى. مين اللي هيقول لك الكلام ده؟ شيوخ واساتيذ طهطاوي وغيره وغيره. شايف البلاء حصل ازاي؟ هو يريد الاصلاح، طيب هنعتبر انه مخلص، ده امر قابل للجدال والمناقشة، لا هنعتبر انه مخلص وانه يريد الاصلاح. فالاصلاح انت على طريقته هي ان ترتمي في احضان الكافرين، مش هيسموهم الكفار بقى، هيعدل بقى في الكتب ولك الامم المتمدنة. انظر الامم المتمدنة، مش الامم الكافرة كما يسميها الله عز وجل، لا هيسميها الامم المتمدنة. والمسائل ايه؟ كالثعابين وكالافاعي والحيات، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى هو انحراف في تصور الاسلام وفهمه، وبالتالي في تطبيقه وتحكيمه في الوقت ذاته التفوق للجاهلية وسيطرة عامة في جميع الميادين تقريبا. وبعدين هذا الانحراف ابتدأ من منطلق التخلص من الجمود الفقهي، هو فعلا كان في جمود فقهي كما شرحته من قبل، وفي عدم استنباط فقهي للقضاء الطريق الحديث والامور التي لا بد لها من تشريع. طب نعمل ايه؟ لا، الدوله العثمانيه في جمود، مذهب الحنفي تعصب ريبغيت مفيش تجديد خلاص. ففوجئت بالحل. ايه هو الحل؟ انهيار الشريعه، وان حكموا مكانها شرع الطواغيت واسموه بشريعه البلاد المتمدنه، ومهدوا لذلك وجملوا ذلك وحسنوا ذلك، زينوا الكفر لبلاد المسلمين. وانا بذكر الطهطاوي ده كمثال لانه كان البداية. كان البداية. شوف هو تصور ايه؟ ان سبب تخلفهم هو عجزهم التنظيمي والاداري، وان الحل هو محاكاة اساليب الحياة الغربية، وذلك جدير بالقضاء على ذلك التخلف. وعلى هذا الاساس قامت الحركة المسمى حركة الاصلاح في جناحي الام في تركيا على وجه السرعة. ثم نعود الى الطهطاو. بدأ الخط الشبه الخامس 1839 في الوقت اللي كان الطهطاو شغال. انظر الى قدر الله، الطهطاو ده يعيش كم سنة؟ حوالي 72 سنة، 1801 لغاية 73. يعني شوفوا كيف مد الله في عمره لان الامة تستاهله. والان تعلمون مفتينا وشيوخا خلقه الله قصيصا كعقوبة لهذه الامة. مش عايز ترجع الاسلام، خد اشفع، الربا مش حرام، اشفع لربا البنوك. وقيضنا لهم قرناء. ما انت عايش الصورة، لكني اتكلم عن البداية. شو البداية ازاي؟ يخلق الطهطاوي عالم جهبذ ويفتن بهذه الفتنة، سبحان الله العظيم، ويعيشوا كم سنة في الارض؟ 72 سنة او اكثر. وكل هو شغال، وله تلاميذ من تلامذته من عاش 90 سنة من تلامذة الطهطاوي. شيء رهيب جدا. وبعد كده محمد عبد، قصة رهيبة في القرن 19 نتيجتها ما نحن فيه الان. فاذا لم تعلم يا اخي الكريم هذا التاريخ وهذه الاحداث، اذا هتقول لي سبب تخلفنا ايه؟ لازم نتعلم ناخد منهم. كويس، تاخد منهم الطيارات، هذا واجب، ده واجب، الصواريخ واجب، والمقصر فيه اثم ليستطيع ان ياخذها. وده حد يتكلم فيه؟ انما لا، هم لم ياخذوا التطور ده، وانما اخذوا كل الكفر وكل الفسق كما سنرى. انما الكلام اصلاح ودعوة، وطبعا كلمة الاصلاح مصطلح واسع مرن، ولكن نريد الاصلاح، نريد الا الاصلاح ما استطعنا، احنا عاوزين الاصلاح. والاصلاح ان تقوم بالغاء الاسلام وان تنحي شريعة الله عز وجل، هذا هو الذي كان. شوف بقى خط الشيخ برخانة اللي اتكلمنا عنه في درس طويل قبل ذلك، جاء فيه واعتمادا للسلطان عبد المجيد اللي كان معاه مصطفى رشيد اللي بيتكلموا عن خط شبه الخانة اللي بعد منه هيجي الخط الهمايوني. ولكن اعتمادا على المعونة الالهية، شوف الكلام الحلو ازاي، ولكن المعونة الالهية، حد يقول حاجة؟ قد رؤية، طبعا في تقديم لهذا الكلام ولكني اختصر اللي ذكرته سابق، قد رؤية من الان فصاعدا اهمية لزوم وضع، اسمع، وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا العلي المحروف. ده عايز احط قوانين اهو، ولغاية دلوقتي ما قالكش الشريعة ولا غير شريعة، هو قوانين. والمواد الأساسية لذي القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح، وده هذا الإسلام ماشي. طب انت موجود في الإسلام، وحفظ العرض، والإسلام ما فيهوش حفظ العرض، فيش قوانين لحفظ العرض، مفيش تدابير واقعية لله. وبعدين هو الناموس وحفظ المال وتعيين الخراج وهيئة طلب العسكر للخدمة ومدة استخدامهم، كل ده تحتاجون الكافرين، وهذا موجود في دين الله عز وجل. انما الجهل بقى والتعصب على المذهب الحنفي والجمود الفقهي ومش استنباط، واي واحد يجتهد في اي عصر هو مخلوق ضعيف، انما تؤثر فيه البيئة والاحداث التي تربى من خلالها. انما العصر اللي بعده لابد من مجتهد اخر، لابد، ولابد ان يستخرج من دين الله ما يواجه به كل قضية طريقة. شكلت لجنة لدراسة الحالة في الدولة العثمانية التشريعية للبلاد. هتدرس تشريع في البلاد ليه؟ من خلال الاسلام؟ لا، عشان يجيب قانون من عنده. شو بدايه النبته الخبيثه ازاي؟ شكلت لجنه لدراسه الحاله التشريعيه في البلاد، والتي انبثق عنها اخراج مجله الاحكام العدليه. ومن تقرير هذه اللجنه، اسمع، اللجنه بتقول ايه؟ ولا يخفى على حضره صاحب الصدر العالي ان الجهه التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبه، كذلك القوانين السياسيه للامم المتمدنة. ده تسويغ لايه؟ للكفرة، لقانون الطاغوت، لحكم الكفار. طب عايز ايه تاني؟ ده كيف تخرج من الاسلام؟ شوف تقرير لجنة، ولجنة لازم تصلي. ولا يخفى على حدث صاحب الصدر العام ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني. القانون المدني، شو انظر الى المصيبة، بيسميها القانون المدني. لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة، طبعا ده نظر للجهل بالاسلام والجمود الفقهي، لانك جاهل على وقصرت الأمة على مذهب واحد باجتهاد سابقين منذ 1000 سنة مثلا. فازاي انت هذا طبعا شيء رهيب للانحراف. ولك مسند الحاجة الى استثناء كثير من المعاملات تستثني. هو كتاب البيوع ده شوية الاحكام اللي اتجاه بها محمد عليه الصلاة والسلام دي شوية يدي نقصة لمن شاك. يبقى الاستثناء الكثير هيستثنه هيجيب قانون كفار مش هيسميه قانون كفار ولا هيقول حكمه بغير ما انزل الله. انما هقول لك ايه الاستثناء. احنا مضطرين كثير من المعاملات كالسفتجة اللي بيسموها حوالة وكاحكام الافلاس وغيرها من القانون الاصلي. ووضع لهذه المستثنيات وضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة. اذا الثلمة الاولى اللي حصلت هناك في تركيا كما ترى من هذه النقطة ايه الثلمة الاولى في الشريعة جاءت متمثلة في قانون التجارة لان قانون يخالف قانون الاسلام واحكم البيوع في الاسلام. يبقى في قانون التجارة. والمصيبة الكبرى اللي اكبر من ده مش بس انه جاب قوانين وضعية وعلى غابها قوانين اسلامية مش بس عمل كده لا ده المصيبة الكبرى هي الاساس الفكري الذي بني عليه القانون وهو ايه اعتبار هذا القانون التشريعات كده جزءا من القانون المدني. ايه القانون المدني ده الذي هو بعينه ما يسمى في الاصطلاح الفقهي المعاملات. بحسب يبقى سيأتي بالتشريعات من الكافرين ومش هيقول تشريعات من الكافرين وانما هيدخلها على انها قانون اسلامي. شايف اللي حصل في تركيا هل رب العالمين غائب عن هذا الذي يحدث؟ حاشا لله وسبحان الله العظيم. وبعد ذلك تمت المقارنة بين الاسلام وبين الانظمة الكافرة واعتبروا اممها امما متمدنة. وطبعا نشأ بعد ذلك شباب رأسه فيها المعلومات دي ودي بداية الردة. الفكرة دي الغفلة دي اصبحت مبدأ مرسوما عند الشباب. اسأل حاجة عنده جبت تشريعات وقول لك ماشي اسلامية وغير اسلامية ماشي. اللي درس في اوروبا والذين استبدوا بمسمى الاصلاح وحددوا مواصفات الاصلاح الخاصة التي ترمي في النهاية الى نبذ الاسلام والتمسك بركاب اوروبا الكافرة. ونشأت الحركة الثورية للاصلاح الى ان تم القضاء على السلطان عبد الحميد بثورة مشابهة للثورة الفرنسية وباشتراك اليهود جماعة الاتحاد والترقي وتخطيط رهيب جدا لم ندخل فيه بعد ولابد من ذكره تفصيلا باذن الله تعالى لابد. وكان هدفهم هو قيام حكومة يهودية عالمية. ما خدوا اسرائيل ازاي؟ ما خدوا التخطيط ده بالقوة ضاع الدولة العثمانية بتخطيط هرتزل وبروتوكولات حكماء صهيون. فعلوا ازاي الاتحاد والترقي ومعهم من الشباب اللي درس في اوروبا ده والاسهل حاجة عنده الغاء شريعة الله ما يفكرش فيه وشرائع البلد المتمدنة اللي شغالين بالكهرباء والنظافة والمظاهر والفتن اللي على اشدها. فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا في النهاية تم الغاء الخلافة وجاء الحرب العالمية واشتغل اتاتورك لفرض ذلك بالقوة بعد ان وجد كل شيء وقد مهد تماما. اما في مصر بسرعة كده شوف يقول توينبي ان مصر بدأت تتجه نحو الاصطباغ بالصبغة الاوروبية منذ ايام محمد علي متفوقة على تركيا وذلك كما يرى جد وده برضو مستشرق اخر انها سبقت تركيا في ذلك. انظر يعني من اللي كفر بالشرع اولا مصر قبل الدولة العثمانية ده كلامهم هم. ومع الاحتلال جاء كرومر بمخطط الخبيث وبدأت القوى العالمية تشرف على حركة الغاء الاسلام او عزله من شؤون الحياة كلها وتطوع الزعماء والعلماء لخدمة كرومر. شاهد الحزب الوطني ده اول حزب سياسي في مصر يعلن برنامجه الرسمي سنة كام منذ اكثر من 115 سنة او حوالي 114 سنة سنة 1882 ادي اول حزب سياسي هو. بيقول الحزب ده والمسألة كلها ماشية في اتجاه الكفر. يقول الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني بل قل لا اسلامي انما هو الظاهر كده لا ديني. فانه مؤلف من رجال مختلف العقيدة والمذهب واغلبيته مسلمون لان 19 المصريين من المسلمين كم ده كلام الحزب مسجل وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم بلغتها منضم الى هذا الحزب لانه لا ينظر طرق لاختلاف المعتقدات، ويعلم ان الجميع اخوان، وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية. متساوية، تعلمون هذا؟ طب الثورة العربية برضو تدرس على انها ثورة، لو قدر لها ان تنجح فربما كانت سبقت مصطفى كمال باشياء كثيرة. فهو احد، هذا هو احد زعمائها، يقول دي نقولات، يقول ايه، كنا نرمي العربية منذ بداية حركتنا الى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا، فيش اسلام خاص، ولكن وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا متأخرين عن زمنهم، ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل ان نموت، يعني اسلام خلافة لا. ولهذا فما الذي يمنع كرومر بعد ذلك ان يقول، كرومر ده اللي وقف زعيم الاحتلال الانجليزي، يقول ان الاسلام ناجح كعقيدة ودين ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. لا تقول لي بقى المرأة وخمار ونقاب ولا الزواج الاسلامي ولا الطلاق الاسلامي والاجتماع ولا التبع، كل بقى قوانين الشريعة في الاجتماع فاشل كنظام اجتماعي. فقد وضعت قوانين لتناسب الجزيرة العربية، مش محمد واسلام بقى في القرن السابع الميلاد، ولكنه مع ذلك ابدى ابدي، يعني القانون ده ابدي لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الانسان. ده كلام مين؟ كلام كرومر. اذا الخطة رهيبة جدا ومزعجة، خطة رهيبة جدا، حملة صليبية اجنحتها الاحتلال المباشر، المستشرقون، المبشرون، طبعا لهم جامعات وجيوشها هي المؤسسات والمناهج، جامعه ليوبولد سن جورج الاسكندريه دي، ما من ده مش ده، وانتوا عايشين جامعه شغاله في تنصير افريقي كله متخصص، واحتضانات رهيبه جدا من شهر كام، ومسميها بمان ليوبولد سن جورج. لماذا؟ ليه؟ لانه كان طفلا مسلما ثم اختطف الى الكنائس فتنصر وصار يحكم دوله متهدفه بعد ذلك من الحكم النصراني. قالوا بس ده هو ده المثال، شوف التخطيط متوازن ازاي، تخطيطهم ومستمر، قالك هو ده المثال، يعني خلي واحد منهم يبقى تبعنا ويحكم بالنصرانية، هو ده المطلوب لنقضي على الاسلام تماما باولادهم بابنائهم من خلالهم هم. وده جامعة سن جورج اللي في اسكندرية دي، ونفس الشيء، وده حديث عن السياسة، ده اسلام بيحارب، يريد ان يذبح، يراد له ان يذبح وان لا يقوم مرة ثانية. ولكننا نقولهم تعلموا تماما العلم ان هذا الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام، وانه ات ات ات لا ريب فيه، وانه سيحكم الارض يوما، وان كل املنا ان نموت في سبيل هذا الاسلام. الاسلام سيحكم الارض يوما، والصراع لن يتوقف، والامور بيد الله، وانما سلطكم الله علينا بكل جيوشكم وانواعكم ونحلكم لاننا اتينا من قبل انفسنا، اتينا من قبل انفسنا، والله لن يغيرنا حتى نغير ما بانفسنا. ولذلك الدعاة المخلصون يعملون على هذا التغيير، يعملون على هذا التغيير، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. فانا لله وانا اليه راجعون. اسمع الان تكملة عن هذا الطهطاوي اللي بيطبر ويزمر له الان، يعني خد اختصار كده، دعوته الى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات اللي كانت في الدولة العثمانية، يعني الشريعة هات قوانين بقى كده، المادة رقم كذا والشراح والمفسرون، انسى الشريعة دي خالص، خلي الشريعة دي للزواج والطلاق، وبعدين يجي مؤتمر السكان بقيادة بطرس غالي والامم المتحدة على تدمير الاسلام وابادة اهله، يجي ايه يخلص بقى الحبقية الباقية، وتدرس العملية الجنسية او الدعارية في مدارس البنات، انا لله ويختار المدرس او المدرسة مختمرة، او ده كأنه رجل مسلم وفي علامة صلاة مصطنعة في جبهته، هو حيدرس الايدز، لكن اقوم بتدريس البنات المسألة الجنسية او الدعارية وحصلية ملاغية بينه او بينها وبين البنات، هل نزل سائل منك؟ هل كذا؟ انه هو كذا في اثناء الحص، ان لله وانا اليه راجعون. فدي البداية، بقول لك في الطهطاوي دعوته الى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات، دعوته الى تنظيم احكام المعاملات تلائم العصر، كل ده تغيير شريعة، والدراسة الى الاقتباس من نمط الغرب في التشريع في المصارف والشركات اللي هو الربا يعني، وسبقه في تونس كيرت التونسي. ما ذهابه أن مدنية أوروبا الحديثة التي تقوم على العقل تحقق النتائج نفسها التي تهدي إليها مدنية الدين. يعني تمشي بالدين تمشي بقوانين أوروبا النتيجة واحدة. عندما العالم الجاهبذ اللي كان بيدرس في الجامعة الأزهر العلمانية بتصفق وتزغرد له الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. عنده كلمة أصول الفقه هي هي الحقوق الطبيعية والنواميس الفطرية اللي عند الأوروبيين. عنده كلمة العدل والإحسان في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي هي الحرية والمساواة في شريعة الأوروبيين اللي هي الشعار الماسوني اللي شعار اليهود اللي شغالين بيها على العالم ليستحضروا العالم كله. عنده محبة الدين والتولع بحمايته هي زي محبة الوطن عندهم بالضبط. فالوطنية هي زيها زي الإسلامي. ما عند الوطنية ضد الإسلام على خط مستقيم. لماذا؟ سنعلم إن شاء الله. هذا هو دراسة التوحيد. ثم هو ما هذا لقبول التشريع الوضعي الذي يستند إلى العقل. ثم هو معجب بالمسرح مهتم بالمرأة والفنون والآداب. ثم هو نفى أن يكون اختلاط الرجال والنساء داعيا إلى الفساد أو دليلا على التساهل في العرض. فإنما رد الأمر إلى التربية. إلى التربية. طبعا ده كلام عجيب جدا ولا بد من استعادة بعض النقولات عن هذا التطاوي حتى نعلم الخطر. أي والله شوف الطهطاوي لما احل الربا وكان معظم الشركات ولكن بطريق غير لاني كما قلت سلاحهم الاعظم هو التكتم الشديد عن ذكر كلمة الاسلام والعداوة للاسلام. او مستعلم انا مسلم وواحد بالله. ده مين ده اللي شغال عمال يهتم في الاسلام؟ الاسلامية. والاسلام ده رابطة جميلة قلبية بينك وبين الله. انما الحياة والكلام ده لا الاسلام ملوش علاقة بالكلام. محمد ما جاش يعمل كده. محمد عليه الصلاة والسلام انما جاء ليرضوك بالله عز وجل والجزاء في الاخره. انما التشريعات والقوانين ليست لله وانما بقى للاسلام نحن. انما احنا ولك انا بقول لا اله الا الله انا مسلم واحد بالله والارجاء يغطيه. الارجاء يقول له ما هو دام قالها كلمه خلاص ده مفعول السحر ده. طب والعمل ده العمل ايه وفيه علاقه بالعمل بالايمان والاسلام؟ مساله كلمه. فلا مسلم واحد بالله لا اله الا الله ثم يجعل كل عملي لتدمير الاسلام وابعاده عن واقع حياة المسلمين. والناس يصدقون كثير منهم يصدقون وينظر الي على اني متشدد متزمت ارهابي. ما هو شوف بقى في سورة الذاريات ربنا بيحلف وفي سورة الطور ايضا بيحلف وهما سورتان متتابعتان وشرحنا ذلك في دروس التخويف. فعليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم. الاصل هو التعذيب والعذاب. العذاب العذاب العذاب العذاب هو الاصل. ولذلك كان الاصل ان نعمل لنفر من هذا العذاب الى الله عز وجل. هو دي المسألة كده. ان العصام نذير وما انا الا نذير مبين. ان انت الا نذير لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين وبشير المحسنين. يعني كل الناس نذير بين هذا عذاب شديد. شوف سورة الذاريات يقسم الله عز وجل بالرعاية للناس. الرياح اللي عمال تشيل الماء ذروة والرياح اللي هتشيل السحب مليارات الأطنان من المياه فالحاملات وقرة وين هينزل الماء دي؟ الله محبيها بلادا كثيرين وأناسا كثيرين. وبعدين فالجاريات يسرى سحب ماشية في يسر والفلك أيضا تجري في يسر. فالمقسمات أمر الملائكة. الله خلق كل هذا لتدبير أمرك وتدبير الحياة لك وبعد ذلك يتركك بغير حساب. هل هذا جائز مع الله عز وجل؟ الذرات المياه وتتجمع تبقى سحب وهتجي لك عشان تشرب مياه وتستحم وتغتسل وتتوضا وتعمل الطعام وتعيش وتغسل الملابس بغير المياه. انظر حالك بغير المياه. ايه اللي جابها دي؟ الذريات والملائكه بتسوق ده هنا وده هنا وتدبير. فالمدبرات في امره. كل اللي ربنا بيعمله ولما فيش عذاب ولا تعذيب ولا فيش نار. لذلك قال بعدها انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ثم يقسم بالنجوم والسماء والسماء ذات الحبك 100,000 مليون مجرة. كل مجرة فيها 100,000 مليون مجموعة شمسية. ارقام فلكية رهيب واحجام لا يمكن ان تتصور وهي حقيقة وكلها في حركات فلكية وكلها سبحان الله العظيم. ولا تميد الارض ولا تجنح ولا يميد نجم الا باذن الله والا لانفرط عقد هذه السماء. والله يقول والسماء ذات الحبك اربطة قوية رهيبة بقدر الجبار. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك العقوبة انتوا عذاب ازاي يوم هم على النار يفتنون؟ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. في السورة التي بعدها يقسم ربنا قسما بنوع اخر برضو على العذاب من العذاب جاي. يعني كل لك يصحى وفوق كل لك تفوق. ربنا هيعذب تعذيب رهيب تعذيب رهيب لا تصور له ولا حدود له. تعذيب رهيب. الجند تخنته 40 ذراع بذراع الجبار عشان يتهري ويتاكل. وبين الجلد واللحم والعظام عقارب ودود رهيب. هذا ثابت. انواع النار وانواع التعذيب. العذاب حاصل حقيقي حقيقي. كل الكفر مسيطر ما يهمكش. هم دول هيعجزوا رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ما هو مال جهنم ايه؟ تعمل ايه؟ مال جهنم خلقت ليه؟ يوم نقول جهنم هل امتلأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم من الله عز وجل بقى المصحف المنشور ده امريكا ما تقدرش تغير فيه كلمة. امريكا وهي تحكم العالم الان مش تغير فيه حرف لارج. وكل بيت في مصر كل شارع في رق منشور يقسم له بهذا الكتاب وكتاب المسطور في رق منشور ويقسم البيت المعمور. 70,000 في كل يوم لا يعودون اليه الى يوم القيامه. كل ده التخطيط ده والخلق ده ومشروع خلق السماوات والارض والسقف المرفوع والبحر المسجور. اسهل حاجه ان البحار تشتعل ايسر شيء لخلاف البراكين الميه نفسها ممكن تشتعل بالتحليل اكسجين هيدروجين والى وما الى ذلك. والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. عذاب جاي يعني جاي. فكل عملنا ان نفر الى الله من عذاب الله. مالكش لعب النايمين الغافلين الكلاب. كن مع نفسك. ولكي تكون مع نفسك لابد ان تدعو الى الله عز وجل. وان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. لما العذاب جاي حقيقة. ولما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا غيرها ليذوقوا العذاب. التعذيب حق. وكل التدبير والاحكام ده لابد من تعذيب في نار عند الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فبيحصل ده احد يعني لا يبقى نفسه. ازاي ده حصل؟ هو حصل. لما انت عليك نفسك. انما تهطوا فين الان؟ لو رأيت موقفه الان. لو رأيت كيف يعذب الان. ولو رأيت الى الفراعنة الان. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون اشد العذاب. فانا لله وانا اليه راجعون. فالانسان طبعا عليه ان يهتم بنفسه. هذا هو المطلوب اخوتاه. هو طبعا اللي هو الرجل الطاطاوي بيتكلم كلام طويل عن الربا ومسألة الشركات عشان يحاكي اوروبا وفرنسا وقد كان من شأن البنوك. تعالى تنظر بالمسرح. هو من اشله طبعا اسما عربيا فسماه باسمه الفرنسي سكتاكل او التياترو. وصفه في تقليص الابليس كتابه يعني. فبدأ كلامه بقوله يقول شو تطابه للعالم الازهر الجهبذ يقول ومن العجائب انهم يقولون مسائل في العلوم العربية في العلوم الغربية والمسائل المشكلة ويتعمقون في ذلك وقت اللعب. يقول لك المسرح ده تبقى المرأة عارية وعمالة تلعب في المسرح ده وهي ايه بتعلم علوم عميقة جدا. يا سلام. ثم قال بعد وصف الممثلين والمناظر وبالجملة فالتياترو عندهم كالمدرسة العامة يتعلم فيها العالم والجاهل. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ثم يقول وتكلم عن عاداتهم في اختلاط الرجال والنساء فنفى ان يكون الاختلاط كما بينا والتبرج داعيا الى الفساد او دليلا على التساهل في العرض حيث يقول ولا يظن بهم انهم لعدم غيرتهم على نسائهم لا عرض لهم في ذلك لانهم وان فقدوا الغيرة يعني انت معتاد من فقدوا الغيرة فانت اشتغلت لك في فرنسا بقى لكنهم اذا علموا عليهن شيئا كانوا شر الناس عليهم وعلى انفسهم وعلى من خانهم في نسائهم وبيحلل بيجملهم يعني ويقدر رجالة وحوش ما تقترش بكده انه سابين نسائهم عاليات يعني ولغاية الامر انهم يخطئون في تسليم القيادة للنساء وان كانت المحصنات لا يخشى عليهن شيء ولكن مرة الرغم تزوجها ما تخافش ما تزليش ابدا انما اللي يزن المسلمة امه بقى ما امه كانت مسلمة ودي ما لا يخشى على المرأة الغربية لما يخشى على المسلمة المتوضئة الطاهرة دي اللي يخشى عليها ويعود فيؤكد ان السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا للفساد يؤكد هذا وان مرد الامر كله الى التربية فيقول ان نوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن او سترهن، بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة والتعود على محبة واحدة واحد دون غيره، وعدم التشريك في المحبة والالتئام بين الزوجين. كل ده بيجمل من الدعارة والتبرج والسفور والنظام الاوروبي. ان لله وانا اليه راجعون. دافع الطهطاوي عن مراقصة الرجال للنساء. تخيل، تخيل جاي في بلاد تحكم بما انزل الله جاي يعمل ايه؟ جاي يدافع عن مراقصة الرجال للنساء. مفيش علماء تواجهه، لان محمد علي اللعين قام بذبح العلماء، وانتم تعرفون من اللي هيواجهه؟ مقامات ضعيفة جدا من اناسسة. ودافع الطهطاوي عن مراقصة الرجال للنساء حين وصف محل الرقص المسمى الباليه، فقال ان الرقص عندهم فن من الفنون. وقد اشار اليه المسعودي في تاريخ المسمى مروج الذهب، فهو نظير المصارعة في موازنة الاعضاء. يا سلام، يعني يقول لك الرقص الباليه ده العاني ده مصارعة في موازنة الاعضاء ودفع قوى بعضها الى بعض. فليس كل قوي يعرف المصارعة، بل قد يغلبه التسوية. وما يتمسك به اهل الاسلام من محبة الدين والتولع بحمايته مما يفضلون به عن سائر الامم في القوة والمنعة يسمونه محبة الوطن. وفي فصل اخر من الكتاب عقده للكلام في الاحكام الطبيعية المستندة قبل التشريع الى العقل. هو بيعمل ايه؟ بيسوغ القوانين الوضعية العقلية اللي تقوم على الحضارة الاوروبية الحديثة. فيقول، انظر للطهطاوي، انا بسترشد بكلامه اللي بيطبله ذمره عنه الان، يقول: ولما كانت اعمال كل نوع من انواع المخلوقات وكل عضو من اعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خاصته بها الحكمة الالهية، كان لا يمكن مخالفة هذه النواميس بدون اختلال للنظام العام والخاص. وهذه النواميس الطبيعية التي خصت بها العالم القدرة الالهية عام، او خصت بها العالم القدرة الالهية عامة للانسان وغيره، فينبغي للانسان الا يتجارى على هذه الاسباب ويتعدى حدودها. يعني ينبغي انك تروح لاوروبا وتاخد دولته معاهم، حيث ان المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة. فعلى الانسان ان يطبق اعماله على هذه الاسباب، يعني زي ما مش اوروبا بالضبط التي تقدم ذكرها، ويتمسك بها او يتمسك بها، والا عوقب عقابا الهيا لمخالفة هذه الاسباب. ما تروحش لاوروبا ليه؟ تاخدش منهم ليه؟ يبقى هتعاقب من الله. الغي الشريعة وامشي زيهم، انت كده ما عملتش تعاقب من الله. هذا كلام. واغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الاحكام الشرعية. ده لزوم الديكور، يعني ده لزوم التغطية والتعمية. وهو ما يذكرش الاسلام ابدا، او العدوى الاسلام، اقول لك ان انا حكم بالشريعة او هغير الشريعة، ما يقولوش دي ابدا الا في الجلسات الخاصة. فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الانسان وجعلها ملازمة له في الوجود، فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله، وكأنما هي سطرت في لوح فؤاده بإلهام إلهي بدون واسط. كلام طويل جدا وعجيب. ويقول أيضا: والقانون الذي يمشي عليه الفرنسوي الآن ويتخذونه أساسا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى لويز الثامن عشر، ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهم. وفيه أمور، اسمع بقى بيقول عليه على الكلام ده، فيه أمور لا ينكر ذوي العقول، شوف، لا ينكر ذوي العقول أنها من باب العدل. طب أنت عايز يغير العدل بقى؟ يبقى ارمي شريعة الإسلام وهات شريعتهم هي العدل. ما خسرتش كتير ولا غيرت شيء ولا كفرت ولا حاجة، أنت راجل موحد بالله وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي طريقة الطهطاوي، ولكنها من باب العدل. وإن كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله، شوف يعترف، ولك وإن كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف كيف حكمت عقولهم. هو بيحكم أن الكافرين عقول عقولا، والرسول حكم بغير ذلك، لتعرف كيف حكمت عقولهم أو أهواؤهم طبعا وعبادتهم للطاغوت، كيف حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد. كل ذا بيهيئ النفسية الإسلامية إلى إيه؟ إلى تقبل العلمانية. وبذلك مهد الطهطاوي من حيث يدري أو من حيث لا يدري لقبول التشريع الوضع الذي يستند إلى العقل على قصوره وعلى مخالطة الشهوات له، ووافق في ذلك خير الدين التونسي الذي يمتاز كما أشار المصنف من قبل لأنه أعمق غورا في فهم الحضارة الغربية، فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن فقه وبصيرة. وكلام طويل، يعني قد نختصر أو نقتصر على هذا القدر الذي ذكرناه عن الطهطاوي كمثال. دروس ثقيلة، معلش، طب ايه الحل يعني؟ طبعا لما يجي محمد عبده هتبقى انت منسجم شوية، لان الامر هتبقى مقربة جدا وكثير من الناس يعرف انما الطهطاوي ده ما حدش يعرف عنه شيء. لما مسالك يشوف سوغ كل شيء. ايه في المرأة مهد كل شيء. في الربا مهد البذر الخبيث. في الحاكمية مهد بإلغاء شريعة الله. وان تحكم مكانها شرع الطاغوت قانون الفرنسي او السويسري او الانجليزي اي قانون يعجب. لانه كله عدل وكل شيء واحد. العدل والاحسان هنا هو الحرية والمساواة هناك. اصول الفقه هنا هي انه مثل الفطرية العمرة بعقولهم هناك. كله سواء. زعليلين وهكذا. يبقى الطهطاوي طبعا لو قرأت كتبه الثلاثة لوجدت عجبا. لكني اقتصر على هذا. يبقى بداية النبتة الخبيثة متى بدأت؟ منذ 200 سنة بعد الحملة الفرنسية. جاء محمد علي. قضى على العلماء. ابتدى سياسة الابتعاث. والمدارس الاجنبية. وبعدين التعليم الديني والتعليم اللاديني ده شيء يطول شرحه. التعليم الديني في الازهر. وتخطيط عجيب جدا عشان التعليم الديني ده فاشل وساقط ولا يدخله الا الفقراء والاغبياء. عشان من الازهر ده ما طلعش عالم ابدا. وبعدين التعليم الحكومي بقى اللي هو اللاديني وقال لك لا لا لا لا لا. دي بعد كده بقى دانلوب وكرومر قال لك لا لا لا ازاي مدارس التعليم اللاديني ده سماها مدارس حكومية. وبعد غير بقى مدارس التبشير وكليات التبشير في القاهرة واسطنبول ولاهور وبتاع وبيروت. ده غير دي مدارس حكومية. المدارس الحكومية اللي كانت تحط فيها مادة الدين وليتهم ما وضعوا انه حط مادة الدين ليه؟ عشان يكفر الناس بالدين. ولك التربية الدينية. ايه التربية الدينية؟ مدرس يسعل ويكح ويبصق وتعبان مهكع ظاهره سيء جدا فقير وفي الحصة اخر اليوم يبقى الدين ده قبيح جدا وكره جدا الى النفوس. ده تخطيط دانلوب لوزير كرومر. تخطيط اقول لك ايه دي الحملة الصليبية المستمرة بالاجنحة اللي ذكرتها في بداية الدرس. جاءوا بهذا. وقال لك كمان مادة اللغة العربية. كل ذلك يراد به ابادة الاسلام وتنحيته عن واقع المسلمين حتى لا يحكم المسلمين. ولذلك فزع العالم الكافر كله في بداية الصحوة الاسلامية التي كانت في مصر. التي الحق الاسلام حيصحى تاني. بنخطط منذ مئات السنين وشغالين وانفقنا ملايين بل مليارات الدولارات والاموال الطائلة وحياة الكثيرين ولسه في صحوة اسلامية عايزة الحكم ينزل الله وعايزة تجاهد وتقتل في سبيل الله. الحق بقى واشتغل. حملة الصليبية لم تتوقف ابدا. ذكرنا في البداية من اخطر واحد لانه كان عالما ازهريا اللي هو رفاعة الطهطاوي وبعده ستأتي بقى السلاسل وسهلة جدا لان الكثيرين يعرفون عن جمال الدين الافغاني او المتافغن بل هو الاسد ابادي الشيعي الحاقد جدا له تخطيط رهيب. لو قرأت كلامه تقول لماذا لم يفهمه الناس؟ لان محمد علي كان قد قاضى على العلماء هنا في مصر. وبعدين محمد عبد الزميل الافغاني ماذا قدم؟ شيء رهيب رهيب رهيب الذي حدث. مش المسألة الان تضعوها في رقبة واحد في اي بلد من بلاد المسلمين. لا ده القضية منذ 200 سنة. ولماذا قدر الله هذا؟ احنا نستاهل كده. هذا قدر الله عز وجل نستحق هذا. ليه؟ لقد ذكرت ذلك كثيرا في السنة الربانية وفي هذه الدروس. شوف هي دروس ثقيلة. ما تقولش انها تاريخ عثمان. لا. دي حملة صليبية مستمرة. فين يا عم مفيش حروب؟ انا قلت لك الحروب اتغيرت. تطلع الحروب عند اللزوم. البوسنة الحاصة دي كانت ايه؟ كانتش حملة صليبية. العالم كله ما غلابة شوية ناس غلابة لا سلاح ولا مال ولا مي حتى ولا اي حاجة ولا هم حتى قالوا بس قالوا احنا اسانة اسلامية وعايزين نرجع المساجد الدولة ده كده مسلمين ونعمل دولة كده شبه يعني مسلمين. ما الذي كان تحزب العدل ان الحملة الصبيع شغال يقول لك الله بقى عودة اسلامية وفي اوروبا لا لا لا لا لا والكل اشتغل عليهم وتعلمون طبعا. ما الذي كان البوسنة ليبيريا جنوب غرب افريقيا زعيم الكنائس العالمي يقول تنظيم جهادي اسلامي بعدها في جنوب غرب افريقيا اللي هو في ليبيريا. ليه؟ ما هو فوجئ المسلمون الهبل الجهله اللي نسين اسلامهم عايزين دنيا بس الى الحياه الدنيا بان الكاثوليك فوق رؤوسهم وبان اليهود والنصارى فوق رؤوسهم يفعلون بهم كل شيء. فنشا الجهاد للدفاع عن النفس مش عاجبهم وتخطيط رهيب لدرجه ان كونتينر كبير محمل بالاطعمه في الظاهر انه جاي لجميع الفرق من بطرس غالي من الامم المتحده. فالهم الله المجاهدين بان المسلمين بان يقوموا بفتح هذه الكونتينرات فوجدوها محمله بالاسلحه الفتاكه الصليبيين بواسطة امريكا والامم المتحدة ان الحملة الصليبية لم ولن تتوقف. هكذا اخبارنا علام الغيوب. ولن تتوقف الحرب بيننا وبينهم ابدا. وانما شكل المعركة لون المعركة التخطيط والمتغار بس. انما الحرب موجودة. حقد الصليب موجود. اليهود عايزين يعملوا دولتهم. عايزين يعملوا دولتهم. حيهدوا المسجد الاقصى. حيهدوا المسجد الاقصى من ناحية التخطيط. اما قدر الله نسأل الله عز وجل الا يمكنهم من ذلك ابدا. المسألة التخطيط. فلما بقول الطهطاو او محمد عبد او الاغوان او قاسم امين او سعد زغلول او استاذ الجيل احمد لطف السيد او عبد العزيز فهمي سهوده شعراوي صفيه زغلول الكلام ده كله ده ايه؟ هو ده هو ده اللي حصل في ضرب دي العلمانيه اللا اسلاميه اللي انت عايشها. لماذا تستثقل يا اخي الكريم مثل هذه الدروس؟ لا غنى لك عنها كما لا غنى لك عن لا اله الا الله. لابد. طب نتعب شوي اصبر معايا. يمكن عدينا المرحلة الصعبة الطهطاوي ده باختصار يعني واختصار يعني تعبت في هذا الاختصار لان كلامه رهيب جدا وده كان البداية. انما اللي هياتي بعد ذلك بقى هيبقى مسألة واضحة تمام الوضوح. وشوفها كان سنة كام؟ 30 تقريبا ابتدى وسنة 40 طب 39 كان خط الشيخ بولخانة في الدولة العثمانية هنا زي هنا. سلطان محمود الثاني بيقلد محمد علي. اثنين زي بعض. سلطهم الله. ما هو محمد علي مش شغال. ده شغال تبع الفرنسيين. شغال للصليبيين. وبعدين استعثر بالقوة. فضربوه في غريب. مسائل كده. تخطيط رهيب جدا. واصطناع لبطولات وشيء عجيب. ان الله وان الله رجعون عباد الله. لقد اطلت بعد الشيء. ان جئت متأخرا. انما انا هو الحمد لله يمكن ساعة وعشرة في الخطبة. انها تطويل. عباد الله. ان كثيرا من اخوانكم الذين كانوا يطعمون المساكين اصبحوا الان مساكين. او الله اصبح الان مساكين. لان طبعا معاشه كام مرتبه كام وراجل مسلم خدش حرام وما عندوش حتى فرصة يسرق يعني بفضل الله انه ما عندوش فصار مسكينا. اعرف اناسا هكذا كانوا يعدون الولائم للناس والمساكين والضيوف كرماء جدا وقدر الله لهم ابتلاء فصاروا في زمرة المساكين. هؤلاء ليس لهم حقوق لدينا؟ ما لهمش حقوق في رقابنا ايها الناس؟ اذا لابد من اطعام المسكين ولابد من الحض على طعام المسكين. لابد من الحض على طعام المسكين. طبعا هو مشروع عظيم بفضل الله عز وجل 500 اسرة. والذي يأتي ويعود يعذبنا والله. اللي بيجي لنا وبيرجع من غير ويعذبنا. انا لا اريد زيادة العدد حتى لا يوقف المشروع امنيا. هنطعم مصر ويبقى دولة يعني جوا دولة ما هيتطور الكلام الى كده. انما انا مضطر لزيادة نزود 50 70 أو 100 مثلا هنضطر لزيادة. وبعدين ثم هم لا يكونون اللحوم. طب جبنا لهم المصدر صغيرة السن. رخيصة. قصة تاخد كيلو 2 كيلو باذن الله عقدنا العزم على ذلك. لكن ذلك يتطلب الاموال. ده بيتطلب الاموال. واللي فاهم ان المشروع ماشي ازاي او المسألة فيها سمسارة كلنا بيدفع. اللي بيشتغل في المشروع بيدفع مجهود واموال بفضل الله عز وجل. يعني كيلو اللوبيا بنجيبه 2 جنيه عندك ارخص من كده؟ الفاصوليا 2 جنيه و40 قرش. العدس الاصفر التركي 180 قرش. اللي بتاع العدس الصحيح 170. الفول البلدي 160. فول مدشوش 160. الحمص الطبيخ ده 160. الرز 1 جنيه و15 قرش. عندك السعر ده او اقل منه؟ وعندنا النوع احسن نوعيات. كرتونة سمن الهانم 12 علبة 1 كيلو 49.5 جنيه. اللي في 1 كيلو 49.5 جنيه. الكرتونة سمن 3 بقرات 8 علبة في 2 كيلو 62 جنيه. كرتونة زيت طعام 12 زجاجة في 1 كيلو 31.5 جنيه. عندك اسعار اقل من كده؟ الاخ مثلا ايمن احمد خيري نرجو الدعاء له لانه اصيب في حادث سقط من الطول الخامس. يسأل الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وجميع الموحدين يا رب العالمين. كيلو السكر المعبأ 1.53 جنيه. كيلو المكرونة معبأة ودي مينة من انواع ب165 قرش. دي الاسعار احنا شغالين بيه. والعسل ده انت طبعا مش عايز اقول لك سعره يعني. سعره اقل من 5 جنيهات. وبعدين الفارغ وبتاعه الهالك يعني هيوصل 5.5 جنيه مثلا. ده ايه ده العبوة في عبوة 2 كيلو في عسل وعطفة اولى عسل قطن ممتاز وجاء عن طريق الشيخ نشأت يعني عسل مفيش اي ذرة من الغش ومن اعظم المواد المغذية الاطفة دي بالذات. انما عرض وطلب وقدر الله رخصها لنا سبحانه وتعالى عز وجل. للمساكين لابن دفعتين اذا كانوا عسل وجبنا الاولاد والسندوتشات لسه لم ناتي بها بعد ونريد. اذا لابد من التبرع والحط على طعام المسكين وادفع وربصه. الرسول اقسم ما نقص مال من صدقه. فهل تصدق نبيك عليه الصلاه والسلام؟ انت مصدقه؟ خلاص هو اقسم على ثلاث منها ايه؟ ما نقص مال من صدقه. فيش صدقة ابدا هتنقص المال. والآن ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد. فسارعوا ايها الاخوة الى اطعام المسكين والى الحض على طعام المسكين، واعلموا انه من اعظم المشروعات التي نستدفع بها غضب الله عنا، بان نطعم الفقراء المساكين. ونحن حريصون على ان مساكيننا يكونون من المصلين كحد ادنى. لما واحد بيدخل السجائر ولا التلفزيون قاعد سهر معاه او سايب الصلاة او لا يريد الاسلام، لا ده من ده يروح يموت، ده بيد عنا. ده احنا بنشترط الصلاة، من غير الصلاة ما فيش طعام. فبفضل الله عز وجل هذا مشروع عظيم والله، وده شاهد البلاد، والله شاهد البلاد. وفي بلاد كده بيحصل فيها كده بالسهل كده، شاهد يعني خير موجود برغم السواد اللي اتكلم عنه طول الخطوة الماضية، انما هو خير، خير دعوة، خير والطعام المسكين خير، وبالاعداد الهائله دي خير. فالله عز وجل نسال ان يثبتنا واياكم على الحق المبين. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أفئدتنا وفي أفئدتنا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، مثنين بها عليك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور وتقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن تقيات النقيات، طاهرات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا وأختها أوروبا وأختها روسيا وأختها الصين وأختها الهندوس. اللهم عليك بالهندوس، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرق جموع الكافرين، اللهم عليك بروسيا الكافرة، اللهم عليك بهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم البراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بحاكمهم الوغد الخنزير، اللهم اوقف الدماء في عروقه او اقذفه بمس من الجنون تتقاذفهم الصبية في كل مكان. رحماك اللهم بالشيشان، نصرك لمقاتليهم، اطعم جائعيهم، اطعم جائعيهم، اسق عطشاهم، احمل حفاتهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. رحماك بنسائهم، رحماك باطفالهم، وافعل كذلك مع اهل فلسطين، افعل كذلك مع الموحدين من فلسطين، افعل كذلك مع الموحدين من فلسطين. رحماك اللهم بالابطال المجاهدين، رحماك اللهم بالابطال المجاهدين. اللهم عليك بالعلمانيين عندهم، اللهم عليك بالعلمانيين عندهم. اللهم اغث الارض فانها تستغيث بك يا الله، من علمانيتهم ومن شيعيتهم ومن صليبيتهم ومن يهوديتهم ومن نصيريتهم ومن عمالتهم. رحمك اللهم يا الله بالموحدين المبتعين في سبيل نصرة دين الاسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، سلف فرقهم بعضها على بعض. اللهم سلف فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلف فرق اليهود بعضها على بعض، اذا بالانتهاء لدولتهم يا الله. لقد علوا علوا كبيرا، فعد الى تدميرهم كما وعدتنا يا رب العالمين. لقد عادوا الى الافساد، فعد الى تدميرهم. اللهم لا تأذن بهدم المسجد الاقصى، اللهم لا تأذن بهدم المسجد الاقصى. ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله. وقد تسلطت علينا الطواغيت من كل حدب وصوب، ارحم ضعف الموحدين. لا تأذن بهدم المسجد الاقصى، ايذن بتحرير المسجد الاسير، ايذن بشهادة لنا في سبيلك هناك. قدس ارواحنا وارواح جميع الموحدين بإراق دماء في سبيلك يا الله على عتبات المسجد الاقصى. اللهم دمر على اليهود ومن استسلم لهم ومن باع لهم البلاد والعباد وفتح لهم ابيابها ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم انتقم ممن لم يعد الهدنة للقائهم. اللهم وفق المقاتلين الذين يقاتلونهم. اللهم قوي جيوش المسلمين تجاههم بقوتك يا الله. اللهم انا نستغيث بك لجميع الموحدين المأسورين، فك اسرهم يا الله، فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا يا الله لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. اللهم بسبب الذين جاهدوا في سبيلك، وبسبب المخلصين في الدعوة اليك، وبسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب مقيم الليل، وبسبب اطعام المساكين، وبسبب الجهاد في سبيلك. اللهم اجعل ذلك سببا لكي تحكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لكتابك ان يحكم، اذا للقرآن ان يسود، اذا لشريعتك ان تحكم. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونذره بك في نحورهم. عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، عليك بالداعرين، عليك بالفاسقين، عليك بالذين يحاربون دينك ويحاربون شرعك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.